طيب نقرأ. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من ورائه صح ولو لم تتصل الصفوف. هذه مسألة معنا وهي مسألة اتصال الصفوف. ما هو الشيء الذي يكون فيه اتصال الصفوف؟ هل سماع الصوت أم الرؤية؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. يعني مثال الآن معنا هذا المسجد، خارج هذا المسجد جدار، الآن خلف الجدار ناس يصلون، في الدور الأول ناس يصلون، صفوف النساء أيضا فوق ما يرون، واضح الآن؟ فهل الذي لا يرى الإمام أو صفوف المأمومين اقتداءه معتبر أو ليس بمعتبر، أم يجب المشاهدة؟ خلاف في المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجب أن يشاهد الإمام، فإن لم يشاهد الإمام وكان بينهما حاجزا صلاتهم باطلة. لماذا؟ قال: لأنها انقطعت الصفوف. هذا الذي خلف الجدار الذي في الدور هذا صفه انقطع، ما اتصل مع الإمام، فكيف يقال له أنه ما زال مقتديا؟ واضح؟ القول الثاني قالوا معتبر ولو بالصوت، إن كان يسمع صوت الإمام ولا يرى شخصه. دليلكم قالوا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قيام الليل كان بينهما جدار، كان يصلي في غرفته وهم ينظرون إلى شخصه ويسمعون تكبيره. أيضا ثبت عن أبي هريرة فأتي أنه صلى فوق ظهر المسجد، وسنده صحيح، رواه البخاري معلقا وسنده صحيح. أيضا العبرة بسماع الصوت حتى تتصل الصفوف، حتى تتصل الصفوف ولو كان بينهما حاجزا، ولو كان بينهما حاجزا. أهم شيء أنهم يسمعون التكبير. القول الثالث فصلوا، قالوا إن كانوا يستطيعون رؤية الإمام فبها ونعمة، فالواجب عليهم أن يروه، وإن كانوا لا يستطيعون رؤية الإمام فيكون ماذا؟ بالتكبير، يكون بالتكبير. يعني مثال يعمل لهم زجاج عاكس أو ينظرون إليه، أو مكان كوة مفتوحة ينظرون إليها، قال يجب أن ينظرون إليه، ينظرون إليه. والراجع في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه بمجرد التكبير يعتبر مقتديا، بمجرد التكبير يعتبره مقتديا. فمن صلى خلف هذا المسجد أو عن يمينه أو عن يساره وكان بينهما حاجز ويسمع تكبير الإمام يعتبر بذلك مقتديا. طبعا هذا إذا امتلأ الصف، إذا امتلأ المسجد. أما المسجد ما زال فارغا وهو يخرج أو يطلع يصعد إلى الدور الأول، هذا لا، ما يجوز، هذا قطع الصفوف صلاته باطلة. إنما نحن نتكلم على قضية وهي إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالصوت، يعني بصوت الإمام، اتصلوا وكانوا يسمعون صوت الإمام، هل يعتبر بذلك مقتديا؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فانظر ماذا قال هنا المؤلف، قال: وإن كان المأموم يرى الإمام، إذن هو اشترط ماذا؟ الرؤية، أو من ورائه، يعني يرى صف المأمومين، صف المأمومين، يعني إما أن يرى الإمام أو يرى مأمومين خلف أمامه. قال صح، أي صح الاقتداء، صح أي الاقتداء. ولو لم تتصل الصفوف، يعني كان هناك حاجز أو ابتعد قليلا، واضح الآن؟ فهذا هو رأي المؤلف في هذا. انظر، ولا المؤلف يرى التفصيل. قال: وكذا لو لم يرى أحدهما، إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، يعني هو أتى بإيش؟ بالقول الفصل، يعني إذا كانوا يرونه ويقتدون بمن خلفه فبالمشاهدة، وإن كانوا لا يرونه وكان بينهما حاجز أو شيء مانع فبإيش؟ فبالتكبير. وهذا هو القول صواب يعني، لكن أقل شيء يقال ماذا؟ بالتكبير أيضا يسمى مقتديا، يسمى مقتديا. فنرجع إلى كلام المؤلف، قال وكذا لو لم يرى أحدهما. من هما أحدهما؟ الإمام ومن؟ والمأمومين. يعني ما رأيت لا إمام ولا مأموم، كأني في مكان ما أرى شيئا، مثل الدور أو خلف هذا الجدار، واضح؟ إن سمع التكبير، إن سمع التكبير، أنا أسمع التكبير لكن ما أرى شيئا، لكن أسمع هذا التكبير، قال لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، أي أنني يكون بهذا ماذا؟ مقتديا، يكون بهذا مقتديا. طيب هنا سؤال، لو اتصلت الصفوف إلى هذه البيوت هل يسمى بذلك أيضا مقتديا؟ الجواب نعم، ولو اتصلت الصفوف وكانوا يسمعونه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنعم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال حتى ولو وصلت الصفوف إلى حانوتهم، أي الدكاكين بقالات، اتصلت صفوفهم إلى هنا تصلي وأنت تسمع ماذا؟ الإمام. أما أنك الآن في بيتك تسمع والصفوف والمسجد فارغ صلاتك باطلة، ولكن إذا اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى البيوت، عند البيوت أو الحانات أي البقالات، فهنا يجوز الاقتداء، يجوز الاقتداء. كذلك الأسطح، أسطح المسجد كلها تبعا له، تبعا له. قال وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم تصح، خلاف بين العلماء، إن كان بينهم طريق شيء ممر هل هنا تنقطع الصفوف أم لا تنقطع الصفوف؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه بوّب باب إذا كان بينهم وبين الإمام حائط ونحوه أو نهر، فقال بعض العلماء كأن البخاري يرى بجواز الفاصل بين الإمام والمأموم، وهذا هو الصحيح، وبه قال جماعة من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يرى بطلان الصلاة، من يرى بطلان الصلاة إن كان هناك حاجز أو ممر يمشي فيه الناس، يعني مثال هنا صفوف هنا في ممر ثم بعد ذلك إيش؟ صفوف. قالوا فإن وجد ممر أو وجد حاجزا فهنا تعتبر الصلاة باطلة، والصحيح أن الصلاة ليست باطلة، ليست ماذا؟ باطلة، وإن لم تتصل الصفوف، وإن لم تتصل الصفوف أهم شيء أنه ماذا؟ يقتدون به، يقتدون به. وهذا أيضا في الحرم تعرفون في أماكن ممرات تمر عليها والصفوف ماذا؟ يعني بينهما طرق، بينهما طرق، والصحيح أنها مقبولة. قال واختار الموفق وغيره. من الموفق؟ إذا قال الموفق من يقصد به؟ ابن قدامة، أحسن. إذا قال الموفق فالمقصود به ابن قدامة، وإذا قال شيخ الإسلام فالمقصود به ابن تيمية، وإذا قال المجد فالمقصود به من؟ عبد السلام. من هو؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا دائما يستعملوه فقهاء الحنابلة، فقهاء الحنابلة يقولون وقال الموفق هو ابن قدامة، ويقولون قال شيخ الإسلام يقصدون به ابن تيمية، وإذا قال قال المجد يقصدون به عبد السلام صاحب المنتقى، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني المعروف بنيل الأوطار، وأيضا من بقياه، وإذا قالوا قال الشيخ بعض الأحيان يقولون وقال الشيخ، من مقصود به؟ لا، ليس محمد عبد الوهاب. إذا قالوا الشيخ قال بعضهم قصدوا به أحمد بن حنبل، وقال بعضهم قصد الشيخ الذي أخذ منه هذا المتن، الذي أخذ منه هذا المتن، يعني الآن هذا المتن من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإذا قلت قال الشيخ أقصد به من؟ محمد بن عبد الوهاب. إن كان غير الشيخ محمد عبد الوهاب قلت قال الشيخ المقصود به من؟ المؤلف ذا، واضح؟ يعني مثال كان السعدي أو كان مثلا ابن عثيمين قال الشيخ، المقصود به من؟ هذا هو. فبعض العلماء يقولون إذا قال بعض المصنفين وقال الشيخ فالمقصود به شيخه في هذا التأليف، شيخه في هذا التأليف. وإلا هناك من أهل العلم يقول يقصد به أحمد بن حنبل، لكن استعمل بعض الحنابلة لفظ الإمام، قال وإذا قال الإمام رحمه الله أو رضي الله عنه قالوا قصد به من؟ أحمد بن حنبل، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. قال واختار الموفق وغيره من الحنابلة أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، هذا هو القول الصواب. يعني هذا قول بعض الحنابلة أنه لو انقطع الصف تصح الصلاة، تصح ماذا؟ الصلاة. لماذا؟ قالوا لا يوجد نص، لعدم ورود نص ولا إجماع في المسألة، ولا إجماع في المسألة، لأن ما زالت الصفوف ماذا؟ متصلة، ما زالت الصفوف متصلة. طبعا هذه المسألة فيها قولان، قول قالوا أنها تنقطع، نعم قول قالوا أنها تنقطع ويمنعون ذلك، وهذا القول أيضا حكي عن أبي حنيفة وبه قال جماعة من أهل العلم. وأما القول بالجواز هو قول أيضا، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، قول أبي حنيفة رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد القول بالجواز وهو قول الشافعية، بل بعضهم يحكي أن هذا قول الجمهور أن الصلاة صحيحة ولا ينقطع. واضح؟ طيب ندخل إلى بعدها. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، طبعا سيأتي معنا المسألة. قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات. طبعا هذا أخرجه الشافعي وابن حبان وجماعة وسنده حسن، الأثر سنده حسن. لما صلى حذيفة في دكان، الدكان يعتبر مكان مرتفع يقال له دكان، ليس نحن الآن نقول دكان لبقالة، زمان قديما الدكان هو المكان المرتفع الذي معه درج يقال، فجلس في دكانه أي في مكان مرتفع. أما مكان ما تشتري حاجياتك بقالة أو حانوت يقال ماذا؟ حانوت. فالحانوت هو المكان الذي تأخذ منه المقاضي، والخياط يسمى ملائي، ملائي فتأخذ منه ماذا؟ الملالي، والملالي هي جمع أقمشة. واضح الآن؟ فمكان الثياب يقال ملالي، ومكان الدكاكين البقالات الذي نحن بعض الأحيان نقول أنها دكان تسمى إيش؟ حوانيت. واضح الآن؟ فالحانوت المكان الذي معد للبيع، فالحانوت المكان الذي معد للبيع. والمطعم إيش يسمى؟ ها؟ ما يسمى شيء. لماذا لا يسمى شيء؟ ما يعرفون مطعم؟ ها؟ ما عندهم مطاعم سياحية؟ ما عندهم مطاعم، ما عندهم مطاعم، ما عندهم إلا تضييف الضيف، ما عندهم مطاعم. المطاعم هذه مستحدثة، كان ما عندهم مطاعم، يأتي الضيف يطرق أي باب، إذا جاء غريبا من أي بلدة طرق باب، من ضيف تفضل. الآن لو طرق باب سيضربوه نمته. فهذه المطاعم والفنادق أضاعت الضيافة، ما كان قديما عندهم مطاعم. واضح الآن؟ ولذلك بعض العلماء يعد الأكل في المطاعم من خوارم المروءة، كان يعد من خوارم المروءة لأن ما كان يعرفه السلف. لكن كما يقال، كما قال بعض العلماء، لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. نعم اختلفت الطباعة الآن، أصبحت يعني المطاعم هي من الأشياء المباحة فلا حرج من ذلك، ولا لا يكثر أحدهم الجلوس في المطاعم. نعم هذا إذا احتاج معه ضيوف أو ما عنده طعام أو ما شابه ذلك في البيت هكذا مثل هذه الأمور، أما الإكثار منها فلا. فكان السلف يكرهون ذلك، الطعام في الأسواق هكذا يقولون. والطعام في قارعة في الطريق، والطعام في قارعة الطريق، لأن هذا يخل بالمروءة، يخل بالمروءة. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. قلنا لكم أيضا أخرجه ابن حبان، وأيضا أخرجه ابن الجارود وابن خزيمة، وسنده حسن. قال: ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، لحديث سهل، سهل بن سعد الساعدي، والحديث الصحيحين. نعم. قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وسجد، الحديث. ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي، وأخرجه أيضا البخاري معلقا، وسنده صحيح، وسنده صحيح، أخرجه بصيغة الجزم، وسنده صحيح. نعم. وأما الذي عند الشافعي فسنده ضعيف جدا، الذي عند الشافعي سنده ضعيف جدا. نعم، لا يصح، لا يصح. ولكن يحكى أو يروى أن أبا هريرة صلى في ظهر المسجد، هذا الذي صح. وإلا الذي ذكره المؤلف هنا في إسناده ضعف. طيب. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. نعم، ما يصلي الإمام في مكان مرتفع. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يرتفع الإمام على المأمومين؟ يعني يصلي في مكان مرتفع مثل المنبر والناس من خلفه يصلون؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالمنع، صلاة باطلة إن صلى الإمام وهو مرتفع على المأمومين، مثال يصلي في الدور وهم تحت أسفل منه. إنما الثالث هو أن يكون هو أسفل وهم فوق، فقالوا بالمنع وبطلان الصلاة. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، دليلهم حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي صلى على المنبر ثم لما سئل ذلك: يا رسول الله لماذا فعلت هذا؟ قال: لتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا هذه الصلاة. قالوا: فدل ذلك على الجواز، إذن لا حرج من ذلك. القول الثالث قالوا التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل بارك الله فيكم، وهو أنه إن قصد التعليل ارتفع عنهم لا حرج من هذا، لحديث سهل بن سعد. قالوا: يا رسول الله لماذا فعلت هذا؟ سألوه، أرادوا الاستفسار مما فعل. قال: لتعلموا صلاتي. في بعض الروايات تعلموا، في بعض الروايات تعلموا صلاتي، أي لكي تتعلموا. قالوا: إرادة السؤال له معنى، وهو ماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ يعني شيء غريب. قال: فأبدأ أو بين ما هو العذر في هذا. واضح. وهذا هو الصحيح، التفصيل إن كان للتعليم، أما لغير التعليم فيكره، أما إن كان للتعليم فيكره. قال: ولا بأس بعلو مأموم، هذه المسألة الثانية، إن لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. ظهر المسجد يعتبر من المسجد، فإذا اتصلت الصفوف وكان يسمع تكبيرة الإحرام فتنعقد صلاته، وهذا باتفاق العلماء، اتفاق العلماء أنها تنعقد صلاته. قال: ويكره تطوع الإمام. قال: ويكره تطوع الإمام في موضع مكتوبة بعدها، لحديث المغيرة وهو ابن شعبة مرفوعا، رواه أبو داود. حديث المغيرة بن شعبة بارك الله فيكم، وهو يعني لا فيه كراهية، يعني لا، إذا صلى أحدكم المكتوبة فليتحول، فليتحول عن موضعه. وحديث المغيرة بن شعبة من طريق عطاء الخرساني، ولم يدرك المغيرة بن شعبة، منقطع. وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يتطوع في مكانه فليتقدم يمينا أماما أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. هذا الحديث أيضا ذكره البخاري بصيغة التمريض وقال: لا يصح. وفي سنده ليث ابن أبي سليم ضعيف اختلط في آخره فكان يؤذن في الضحى. وأيضا فيه إبراهيم بن إسماعيل مجهول. إبراهيم بن إسماعيل مجهول واضح الآن. وهذه مسألة وهي هل يجوز للإمام أن يتنفل أن يصلي التطوع في مكان الذي صلى فيه الفريضة أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا لا يجوز له أن يتطوع ويكره ذلك، وهذا القول حكي عن الجمهور، دليلهم حديث المغيرة هذا الذي ذكره المؤلف، وأيضا حديث أبي هريرة وغيرهما من الأدلة. القول الثاني قالوا بجواز ذلك ورخصوه، وهذا قول بعض الحنابلة، وبه قال ابن عمر فثبت عنه بسند صحيح، وذكر ذلك البخاري في تعليقه أنه كان يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة. صلى فيه الفريضة. بعضهم قال لا، هذا مأموم وليس إماما، والصواب أنه كان مأموما. نعم، إنما هذا خاص بالمأموم يقولون، لكن الصواب الجواز. وبه قال أو أيضا رجحه البخاري، هذا القول رجحه البخاري أنه يجوز الإمام في المكان الذي صلى فيه الفريضة أن يصلي أيضا النافلة. أما الأحاديث التي وردت في الكراهية لم يثبت منها شيء. طيب، المأموم باتفاق أهل العلم أنه لا حرج، مخير، إن شاء صلى وإن شاء، إنما هم يتكلمون على ماذا؟ الإمام. وأما المأموم فانعقد الإجماع على جواز أن يصلي أيضا في مكان فريضته الذي صلى فيه. قال رواه أبو داود، ولكن أحمد قال لا أعرفه عن غير علي، يعني يرى أن الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث لا أعرفه إلا عن علي. وأيضا فيه رجل مجهول، حديث المغيرة بن شعبة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي مجهول لا يعرف حاله. قال ولا ينصرف قبله، هي المأموم لا ينصرف قبل الإمام. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال لا تبادروني بالركوع والسجود والانصراف، بالركوع والسجود والانصراف، يعني ينتظر حتى ينصرف الإمام. وهذا الذي بعدها سنذكره. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ولا بالانصراف. وهذا الحديث حديث أنس وهو في صحيح مسلم. قال ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانا في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي عليه الصلاة والسلام عن إيطان كإيطان البعير. جاء من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الديك أو نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يستوطن الإنسان المكان كما يوطن البعير، يعني البعير كان دائما يضع له مكانا يتوطن فيه، فنهى عن ذلك. هذا الحديث الذي ذكرناه لكم حديث الاستيطان في سنده تميم بن محمود، قال البخاري في حديثه نظر. تعرفون عبارة البخاري فيه نظر تعتبر من أشد العبارات في الجرح. نعم، هناك بعضهم ألف رسالة أن عبارة البخاري فيه نظر ليست شديدة، والصحيح أنها شديدة فيه نظر، فالصحيح ضعف هذا الرجل، ضعف هذا الرجل، فهو من هذا الطريق الذي فيها النهي عن الاستيطان. أيضا يخالفوا حديث سلمة بن أكوع أنهم كانوا يتحرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاسطوانة، يعني يصلي فيها عندها، وأيضا كان الصحابة يتحرون ذلك، فهذا أيضا يخالف حديث الاستيطان، يخالف حديث الاستيطان. واختلف العلماء في استيطان الرجل مكانا، هل مكروه أم جائز أو ماذا؟ خلاف على قولين. القول الأول قالوا يجوز، واستدلوا بحديث سلمة بن أكوع أن النبي كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة، الاسطوانة المقصود بها السارية. وأما القول الثاني قالوا بالكراهة، واستدلوا بهذا الحديث، حديث النهي، حديث النهي. والراجح أن الأحاديث التي فيها النهي لم يصح منها شيء، وإنما الذي صح التحري لا حرج من ذلك، إذا صلى يحب أن يصلي في مكان دون غيره ما في شيء، كان النبي يتحرى الصلاة خلف الأسطوانة لا حرج من هذا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب ما هي الحكمة عن الإيطان، النهي عن الإيطان؟ ذكر بعض العلماء قالوا حتى لا يهمل مكانا عن مكان، يعني يهجر مكان ويترك إيش مكانا، ويترك ماذا مكانا، يعني هذا فيه نوع من الكراهة أنه يهجر مكانا دون آخر. وقال بعضهم مشابهة للحيوان، مشابهة للحيوان، لأن الحيوان كان ماذا، كان يعني يستوطن له مكانا، فأنت تشابه مثل هذا الفعل. طيب، وبعضهم قال لأنه يشابه البعير بالبروك في هذا المكان، وهذا قول أيضا بعيد. وكل هذه الأحاديث ضمنية، كل هذه الأحاديث ضنية، ما هناك دليل نستند عليه في مسألة عدم الترك أو النهي أو ما شابه ذلك، يعني ما هي العلة من هذا، كلها أحاديث ضنية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.